الخطيب إذا ذكر آية سجدة هل يسجد هو المؤمن ولا ما يسجد؟ لا بأس إذا قرأ الخطيب آية سجدة لا بأس أن ينزل ويسجد ويسجد معه المأمومون. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر قرأ آية النحل ثم نزل فسجد سجد الناس. في الجمعة الأخرى قرأها فتهيأ الناس للسجود فلم يسجد رضي الله عنه، وقال إننا إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، يعني إلا أن نشاء أن نسجد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذه فروق بين الجمعة الظهر، يعني شوي بس تعديل وتصور وتوزع. أظن الصورة ريال تكلم ولا لا؟ يعني كل واحد يسلم ريال. طيب كيف بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. وصلاة الجمعة ركعتان إجماعا، حكاه ابن المنذر. يسن أن يقرأ جهرا لفعله عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى بالجمعة بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية بالمنافقين، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما، رواه مسلم عن ابن عباس. وأن يقرأ في فجرها في الأولى ألف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل أتى، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وتحرم إقامتها أي إقامة الجمعة وكذا العيد في أكثر من موضع من بالبلد، لأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع واحد إلا لحاجة كسعة البلد وتباعد أقطاره أو بعد أو بعد الجامع أو ضيقه أو خوف فتنة، فيجوز التعدد بحسبها فقط، لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير، فكان إجماعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وصلاة الجمعة ركعتان إجماعا، حكاه ابن المنذر. يسن أن يقرأ جهرا لفعله عليه الصلاة والسلام، وهذا سبق أن السنة أن يقرأ جهرا، وأنه لو قرأ سرا في الصلاة صحيح. قال رحمه الله تعالى: وأن يقرأ جهرا في الركعة الأولى بالجمعة بعد الفاتحة، وفي الركعة الثانية بالمنافقين، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما، رواه مسلم عن ابن عباس. هذه من السنن، من السنن التي تقرأ في الجمعة، فإن القراءة في الجمعة في صلاة الجمعة، صلاة الجمعة القراءة لها ثلاث صفات، قراءة لها ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يقرأ بسبح والغاشية، الصفة الأولى أن يقرأ بسبح والغاشية، والصفة الثانية أن يقرأ بالجمعة والمنافقون، أن يقرأ بالجمعة والمنافقون، والصفة الثالثة أن يقرأ بالجمعة أن يقرأ نعم أن يقرأ بالجمعة والغاشية، نعم أن يقرأ بالجمعة والغاشية، هذا في صحيح مسلم أيضا، كل هذه في صحيح مسلم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فتارة يقرأ سبح والغاشية، تارة يقرأ الجمعة والمنافقون، تارة يقرأ الجمعة والغاشية، الجمعة والغاشية. وهذه من السنة التي تفعل، ولا بأس أن تترك أحيانا، لا بأس أن تترك أحيانا حتى لا يعلم أنها واجب، لكنها تفعل مرة هذه ومرة هذه. قال رحمه الله تعالى: وأن يقرأ في فجرها في الأولى ألف لام ميم السجد، وفي الثانية هل أتى، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهما، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في فجر الجمعة في الركعة الأولى سورة السجدة، في الركعة الأولى سورة السجدة، وفي الركعة الثانية سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر، سورة الإنسان في الركعة الأولى، في الركعة الثانية الإنسان، والأولى السجدة. وقد ورد عند الطبراني، ورد عند الطبراني أنه يديم ذلك، أنه يديم ذلك، يعني أنه يقرأه ديمة، يقرأه ديمة يعني يكثر. وعلى هذا السنة أن تقرأ كثيرا، أن تقرأ كثيرا، وتترك أحيانا، تترك أحيانا حتى لا يظن أنها واجبة، حتى يظن أنها واجبة، لكن ها قراءتها أكثر من تركها. هذه السنة، يعني السنة مثلا يقرأ 4 جمع أو 5 جمع متتالية ثم جمعة أو جمعتين ما يقرأ السجدة، يترك أحيانا، لكن الأكثر أن يقرأها، لأنه ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يديم ذلك، يقرأها ديمة. وهذا خلاف ما عليه البعض اليوم، يعني البعض لا يقرأ سورة السجدة، وعذره أنها طويلة، عذره أنها طويلة. فنقول هذا العذر لا يبرر تركها، لأنها أول إذا كانت طويلة نقول أسرع في القراءة لا بأس، ما يلزم أن تقرأ مجودا، اقرأ حدرا مثلا. فإن لم تستطع نقول ولتكن ها ولتكن طويلة، فإن قال الناس ها يتضايقون، يقول أنت هنا تطيل صحيح، طيب لماذا لا يتضايقون في 10 الأواخر من رمضان؟ أطول فجر الجمعة ولا 10 الأواخر؟ يصلون 2 ساعة وطبيعي عندهم، لماذا؟ لأنهم أتوا لصلاة القيام مهيئين أنفسهم للصلاة. فلو أن الإمام هيئ المؤمن على هذا، يعني استقر في نفوس من الإمام سيقرأ السجدة انتهى، سيأتون متهيئين، سيأتون متهيئين، ولهذا ينبغي أن يقرأها. حتى من لم يحفظها، من لم يحفظها يقرأها من المصحف، يقرأها من المصحف لا بأس أن يقرأها من المصحف، لكن الإمام ينبغي أن يحفظها، السورة التي تقرأ في الصلاة ينبغي أن يحفظها. ووجه المناسبة أو الحكمة من قراءة السجدة والإنسان فجر الجمعة، قال لأن بينهما بينما يقرأ في سورة السجدة والإنسان ارتباط مع يوم الجمعة، في يوم الجمعة حصل فيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة، وسورة السجدة فيه خلق البشر وتذكيرهم بيوم المعاد، كذلك سورة الإنسان فيه مراحل خلق الإنسان وفيه يوم القيامة ومصير الإنسان الجنة والنار، فيحصل بذلك تذكير، يحصل بذلك تذكير. قال رحمه الله تعالى وأن يقرأ في فجرها. وبالنسبة لقراءة السجدة السنة أن تقرأ السجدة والإنسان، وليس الغرض من سورة السجدة السجود الموجود فيها لا، ولهذا لو قرأ إنسان سورة أخرى فيها سجدة لقلنا بدعة، إذا قرأها معتقدا أنها تقوم مقام السجدة قلنا هذا بدعة، ليس عليها أمر الله ولا رسوله، فليس الغرض السجدة، هذا الأمر الأول. لكن لو قرأ عرضا قرأ سورة أو آيات فيها سجدة وسجد وحصل أن صلاة الفجر صادف الجمعة، هنا نقول لا لوم عليه لأنه لم يقصد هذا، لكن يحسن به أن ينبه الناس، يحسن به أن ينبه الناس، لماذا؟ حتى لا يظنوا أنه يقرأ أي سجدة. ثم أيضا من الناس من يقسم السجدة بين ركعتين، يقسم السجدة بين ركعتين، وهذا محدث لا أصل له، فيقرأ أول السجدة في الركعة الأولى ويقرأ بعضها في الركعة الثانية، هذا محدث، وإن أتى به تدينا فهو بدعة، فهو بدعة. قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ورد. ولهذا هناك أشياء ينبغي للإمام لو أخطأ قرأ بها أن ينبه الناس. على سبيل المثال، وهذه حصلت لبعض الإخوة، أنه قرأ في فجر الجمعة سورة الغاشية، سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، هو قرأها ها اتفاقا ما قصد الشهادة، لكن سورة الأعلى والغاشية الغالب أنها بعد أنها متناسقتان، ومن قرأ سبح يقرأ الغاشية فقرأها، لكنه نبه الناس قال ما قرأت اعتقاد أن اليوم الجمعة لأجل فجر الجمعة، يعني فيها سورة الجمعة، لكني قرأتها يعني اتفاقا اخترت هذه السور مد السور. وهذا من فقه هذا الشخص، الإنسان إذا عمل أو فعل بالصلاة شيء وتوقع أن الناس يظنون أنه مشروع ينبه، أما إذا كان لا يظن أنها قراءة عادية وعابرة امتثالا لقوله فقرأ ما تيسر فقرأ ما تيسر منه فهذا لا بأس. ثم قال رحمه الله تعالى وتحرم إقامتها أي إقامة الجمعة وكذا العيد في أكثر من موضع بالبلد، لأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع وهذا من الفروق بين الجمعة والظهر، أن الجمعة ما تقام، فلا يجوز أن تقام في البلد أكثر من جمعة إلا لحاجة فلو قدر أن البلد يكفيه جامع واحد فلا يجوز أن تقام جمعة أخرى، ولو أقيمت فإنها لا تصح الجمعة، فإنها باطلة، لا تصح إلا إذا أقيمت لحاجة لأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يقيموها في أكثر من موضع إلا لحاجة إذا كان هناك حاجة لا بأس ما هو أنواع الحاجة؟ ذكر المصنف أمثلة لأنواع الحاجة، قال كسعة البلد، لأن يكون البلد متسعا ولا يكفيهم جامع واحد، هنا لا بأس أن يقام جمعة ثانية. قال وتباعد أقطاره، لا بأس، يعني جامع في شرق البلد جامع آخر في غربيه لبعد بعضه عن بعض، أو بعد الجامع، يعني يكون هذا الجامع بعيد عن الآخرين، لا بأس أن يكون عندهم جامع، أو ضيقه، يعني هذا الجامع لا يتسع وهذا هو المعمول به الآن. قد يكون الجامع على الجامع الآخر ممكن يعني 500 متر أو 400 متر، لكن الجامع الأول لا يكفي، لا يتسع، فهنا لا بأس قال أو ضيقه، أو خوف فتنة يعني كان يكون بين قبيلتين فتنة حرب أو قتال أو ثأر، فلو اجتمعوا يصلوا الجمعة في جامع واحد لحصل فتنة، هنا يجعل لهم جامع عندهم، هذا نوع من أنواع الحاجة مع أن من أهل العلم من يقول هذا ليس حاجة، كون بينهم فتنة هذا ليس حاجة، لكن على كل حال درء الفتن مطلوب قال أو خوف فتنة، فيجوز التعدد بحسبها فقط، يعني يجوز التعدد بحسبها، يعني بحسب الحاجة فإن احتاجوا إلى جمعتين يبنى جامعين، احتاجوا إلى ثالث يبنى ثالث ولا يبنى رابع، وهكذا على حسب الحاجة. ومع الأسف يعني بعض الناس الآن يطالب إلى أن يقام في المسجد الذي بجوار بيته جمعة، يقول ما نريد أن نذهب للجامع هذا أو ذاك، هذا ليس بصحيح ولا يطاع. الجمعة ليس في الذهاب إليها مشقة، الصلاة الخمس نعم في الذهاب مشقة، ولهذا بنيت المساجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحياء والدور، أما الجمعة ليس فيها مشقة لأن يذهب في الأسبوع مرة واحدة، فأي مشقة؟ لو ركب السيارة، لو مشى على رجليه كيلو كيلوين، ما في مشقة، ولهذا ما يجوز أن تقام إلا لحاجة. قال لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير، فكان إجماعا ذكره في المبتدأ. نعم كانت في زمن السلف تقام الجمعة في الأماكن البعيدة عن بعض من غير نكير، فصار إجماع، ولهذا لم يكن في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا جامع واحد، إلا جامع النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكون هناك حاجة إلى آخر. قال فإن فعلوا يعني إن أقاموا جمعة ثانية من غير حاجة فالصلاة باطلة، ما تصح جمعة، يصلون ظهرا، ولهذا قال فإن فعل أي صلوها في موضعين أو أكثر بلا حاجة فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. يقول لو أقيم جمعتين، لو صلي جمعتان بدون بلا حاجة إذن الحاجة لكم جمعة؟ لواحد، وصلي جمعتين، أيهما الصحيحة؟ الصحيحة التي باشرها الإمام، مع أنهم يقولون لا يشترط إذن الإمام لإقامة الجمعة، لكن إذا أقيمت لغير حاجة فالصحيحة ما يصلي مع الإمام. والفقهاء إذا قالوا الإمام يريدون أعلى سلطة في الدولة، يعني الرئيس، الملك، الخليفة إلى آخره، أعلى سلطة في الدولة هذا هو الإمام، هذا المراد عند الفقهاء. طيب هذا إذا كان الإمام يباشرها، طيب إذا كان الإمام لا يباشرها، لأن الإمام له نواب في المناطق، كل منطقة له نائب، إذا أقيمت في هذه المنطقة لغير حاجة أيهما الصحيحة؟ ها، ما بشرها نائب الإمام، ما باشرها نائب الإمام، وهكذا. قال فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، أو أذن فيها، مع أنهم لا يشترطون إذنه، لكن لو صلي جمعتان واحدة أذن بها الإمام وواحدة لم يأذن وبدون حاجة، ما هي الصحيحة؟ ها، التي أذن فيها حتى لو لم يصلي معه الإمام، التي أذن فيها والصحيحة. فإن لم يأذن الصحيحة التي باشرها صلى فيها هو. قال ولو تأخرت، ولو تأخرت يعني إذا أقيمت جمعتين، الجمعة الأولى صليت وانتهت، وبعدها صليت الجمعة الثانية، الجمعة الثانية متأخرة، لكن الجمعة الثانية هي التي صلىها الإمام، هي التي باشرها، فهي ها الصحيحة لو أنها متأخرة عن الجمعة الأولى. قال ولو تأخرت، وسواء قلنا إذنه أو وسواء قلنا إذنه شرط أو لا، يعني الصحيحة ما يصلي معهم الإمام، سواء اشترطنا إذن الإمام أو لم نشترط، إذ في تصحيح غيرها افتيات عليه وتفويت لجمعته. يقول لأن في تصحيح غير الجمعة التي باشرها الإمام تفويت عليه. كيف تفويت عليه؟ يعني إذا أقيم جمعتان وصححنا واحدة وأبطلنا التي صلى فيها الإمام، ما الذي حصل؟ اعتداء عليه، افتيات عليه، هو له الولاية، له الحق في البلد، فكيف نبطل جمعته ونصحح جمعة غيره؟ ولهذا نصح الجمعة التي يبشرها الإمام ونبطل الأخرى. إذ في تصحيح غيرها افتيات عليه وتفويت لجمعته، فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة. انتبه، يعني الإمام هنا ما بشرها، أقيم جمعتين، أقيم جمعتين، المصنف يقول فإن استويا في إذنه، نأخذ المسألة الأولى إذنه، أذن في الجمعتين، أذن في الجمعتين لغير حاجة، حاجة ما في إشكال، لغير حاجة، إحداهما باطلة، لأنهم يقولون الجمعة إذا أقيمت لغير حاجة ولو بإذن الإمام فهي غير صحيحة لو أذن بها. فهنا إذا صلي جمعتان وقد أذن الإمام في الجمعتين، إحداهما باطلة، أيهما؟ السابقة الأولى، ولو بتكبيرة الإحرام، ولو بتكبيرة الإحرام. نعم، الثانية باطلة، الثانية باطلة، ولهذا يقول المصنف إن استوى في إذنه فالثانية باطلة. إذن الصحيحة، نعم، قلت الأولى باطلة، قلت الأولى باطلة، لا لا، الثانية باطلة، الأولى صحيحة. إذا أقيم جمعتين فالجمعة الأولى، أقصد السابقة المتقدمة، متقدمة الجمعة الأولى، وقولهم الثانية، ما المراد بالثانية؟ المراد بالثانية المتأخرة عنها، هذا المراد، المراد بالثانية المتأخرة عنها، لأن هنا ممكن يقام أكثر من جمعة، مصنف يمثل في جمعتين، والنمثل في ثلاث، والنمثل في ثلاث، وقيم ثلاث جمع والحاجة لثنتين، نبطل أيهم؟ ها؟ المتأخرة، المتأخرة الثانية منهم. فالأولى صحيحة، تقدم هذا صحيحة، والثالثة باطلة. هنا إذا أقيم جمعتين وقد أذن الإمام فيهما جميعا فالباطلة المتأخرة اللي الثانية، واضح ولا لا؟ طيب، هذا قوله فإن استوي في إذنه، يعني أذن لهذه وأذن لهذه الجمعة، أو عدمه، عدم، يعني الإمام لم يأذن في الجمعة الأولى ولم يأذن في الجمعة الثانية وأقيمت جمعتان، أيهما الصحيح؟ ها، الأولى منهما، والباطلة الثانية، يعني المتأخرة، ولو بتكبيرة الإحرام، ولو بتكبيرة الإحرام، واضح ولا لا؟ والقول الثاني أن الصحيحة المتقدمة زمنا، الصحيحة المتقدمة زمنا، واضح ولا لا؟ المتقدمة زمنا، فلو أن جمعة أقيمت بعد أسبوعين، قبل أسبوعين، وبعد الأسبوع الثالث أقيمت جمعة أخرى، والجمعة المتأخرة صليت قبل الجمعة السابقة، ها، فعلى المذهب أيهما الصحيح؟ وراكم المتأخرة، لأنها الآن متقدمة في الصلاة، وعلى الراجح المتقدمة زمنا. أنتم معي الآن؟ لحظة، نحن نحتاج إلى جمعة واحدة، صح؟ صلي جمعتان على المذهب، صلي جمعتان بإذن الإمام، أيهما الصحيح؟ لا المتقدمة، واضح ولا لا؟ لأن نحن نحتاج إلى جمعة واحدة، صح؟ أيهما نصحح؟ ما الدليل أن هذه صحيحة ولا هذه صحيحة؟ ما في دليل، صح ولا لا؟ فيقول نصحح المتقدمة التي سبقتها ولو بتكبيرة الإحرام، هذا إذا أذن أو عدمه، لم يأذن بالجمعة هذه ولا بهذه وصليت جمعتها، أيهما الصحيحة؟ المتقدمة لا المتقدمة في الفعل، في الفعل يعني الأولى مي بالثانية، والراجح أنها المتقدمة زمنا، يعني لو جمعة أذن بها قبل يومين وهذه أذن بها في اليوم الثالث، أيهما الصحيحة؟ اليوم الثالث، المتقدمة زمنا حتى لو تأخرت فعلا، حتى لو تأخرت في الأداء، ظاهر ولا ما بظاهر؟ طيب قال فإن استويا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة، لأن الاستغناء حصل بالأولى فأنيط الحكم بها، أنيط الحكم بها، ويعتبر السبق بالإحرام. المذهب الصحيحة الأولى والثانية باطلة، إذن السبق هل يعتبر في الزمن؟ لا، يقول يعتبر في تكبيرة الإحرام، فالجمعة التي كبر الإمام فيها تكبيرة الإحرام قبل الجمعة الثانية صحيحة والثانية باطلة، فلو أقيم جمعتان ولما كبر الإمام هنا تكبيرة الإحرام وشرع في الفاتحة الإمام الآخر كبر تكبيرة الإحرام، أيهما الصحيحة؟ الأولى. قال ويعتبر السبق بالإحرام، وإن وقعتا معا، إن وقعتا معا يعني جمعتان لا نحتاج إلا واحدة، وكلاهما كبر تكبيرة الإحرام في لحظة واحدة، أيهما الصحيحة؟ ما في صحيحة، كلاهما باطلة. لماذا؟ لأننا إذا أبطلنا جمعة وصححنا الأخرى فقد أبطلنا هذه بلا دليل وصححنا هذه بدليل، والعكس كذلك، إذن ما الحل؟ نبطلهما جميعا، فكلا الجمعتين باطلة، كلا الجمعتين باطلة. لكن على القول الثاني اللي هو العبرة في الزمن، ما ترد هذه المسائل، إذا عندنا زمن فالعبرة في الزمن، ما عندنا زمن نعم كلاهما باطلة، واضح؟ قال وإن وقعتا معا ولا مزية لأحدهما بطلتا. وش المزية؟ هل ذكر شيء في الحاشية؟ وذلك بأن أحرم إمامهما بهما في آن واحد. طيب لعل المزية أن يكون فيها فيها فيها مرجح، كأن يعني حضرها يعني نائب الإمام مثلا، أو هذه يعني اتضحت الحاجة لهم إلى هذه الجمعة والأخرى لا حاجة لها متضرع وبعيدة. المهم إذا وجد مرجح رجحنا أحدهما، ما وجد مرجح ما في مزية نبطل ها الجمعتين جميعا. قال ولا مزية لأحدهما بطلتا، لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما، انتبهوا لا يمكن تصحيحهما، لماذا؟ ها لأن جمعتين بدون حاجة ما يصح. طيب تصحيح أحدهما، إذا صححنا أحدهما قد تكون الحاجة للأخرى، وإذا أبطلنا هذه وصحنا هذه قد تكون الحاجة للتي في جهة البلد من الشرق أو من الغرب، فنبطلهما جميعا. قال ولا لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا تصحيح إحداهما، فإن أمكن إعادتها جمعة فعلوا وإلا صلوها ظهرا. يعني إذا أمكن من الجمعتين إعادة واحدة، لأن نحن الآن بحاجة إلى ها جمعة واحدة وقد صلي جمعتين في آن واحد، أيهما التي نحن محتاجون إليها؟ ما نعلم، نبطلهما. فإن كان في الوقت متسع نقيم جمعة واحدة لأن هذه الحاجة إليها، واضح ولا لا؟ أنتم معي؟ أنتم معي؟ أكيد انتبهوا. طيب فإن أمكن الوقت أعدنا جمعة واحدة وإلا صلوها ظهرا، إذا كان لم يبقى من وقت شيء سيدخل وقت العصر نصلي هنا نصلي ظهر، نصلي ظهر. قال رحمه الله تعالى فإن أمكن إعادتها جمعة فعلوا وإلا صلوها ظهرا، أو جهلت الأولى منهما بطلتا، يعني صلوا جمعتين وانتبهنا لهذه المسألة بعد ما صلوا وانتهوا، واضح؟ أيهما الأولى؟ ما ندري، يقول المصنف بطلتا جميعا. وإذا عندنا تمييز للزمن فالقضية محسومة، الجمعة الأقدم زمن، نقول حتى لو جهلنا هل هذه انتهت قبل هذه، ما دام هذه متقدمة زمنا نصححها. إذا لا نعلم أيهما زمنا هنا نقول تبطل ها الجمعتان. قال أو جهلت الأولى منهما بطلتا بطلتا، ويصلون ظهرا باحتمال سبق إحداهما فتصح ولا تعاد ولا تعاد. انتبهوا، الآن صلي جمعتان ولا ندري أيهما المتقدم أي أيهما الأولى من الثانية، صح ولا لا؟ ما معنى الثانية على كلام المصنف؟ ها المتأخرة بالفعل، يعني هذه كبر تكبيرة الإحرام قبل هذه، الذي كبر تكبيرة الإحرام قبلها تسمى الأولى، والتي كبر تكبيرة الإحرام بعدها تسمى الثانية. طيب يقول ويصلون ظهرا، يعني هذا المسجد نقول لهم ماذا نقول؟ وصلوا الظهر، والمسجد الثاني وصلوا الظهر. قال فتصح ولا تعاد، يعني حتى لو وقت الجمعة باقي ما تعاد. لماذا لا تعاد الجمعة؟ ها لأن واحدة من الجمعتين صحيحة، صح ولا لا؟ فيكون أحد المساجد صلوا ظهر لأن جمعتهم باطلة، والمسجد الآخر صلوا الظهر وقد صلوا الجمعة، فجمعتهم صحيحة والظهر الذي صلوا يكون نافلة، نافلة ولا أي شيء، واضح ولا لا؟ لأن واحدة من الجمعتين صحيحة والأخرى فاسدة، صح؟ فيصلون ظهرا، من الذي يصلي الظهر؟ كلاهما، هذا الجامع وهذا الجامع يصلون ظهر، وقطعا أحدهما جمعته صحيحة. ولهذا يقول المصنف ويصلون ظهرا لأنه قد يكون ما صحت صلاة الجمعة، يقول لاحتمال سبق إحداهما فتصح ولا تعاد، تصح الجمعة ما تعاد الجمعة لو بقي الوقت متسع. لماذا لا تصح؟ لأن من جمعته صحيحة فقد ها فقد صلاها، فقد صلاها. أنتم فاهمين هذه المسألة؟ في أحد ما متصورها؟ طيب قال فتصح ولا تعاد. وكذا لو أقيمت في مصر جمعات وجهل كيف وقعت، هذه أيضا مثلها، لو أقيم جمعات المصنف مثل بجمعتين فكأنه يقول لك اطرد المسألة، يعني لو البلد محتاج إلى ثلاث جمع وأقيم فيه خمس جمع ها أيهما الباطلة؟ ها الأولى صحيحة والأولى بعدها صحيحة والأولى بعدها صحيحة، التي أتت في الدرجة الثانية هي الباطلة بعد الثلاث. طيب صلوا خمس جمع ولا ندري أيهما الأولى، الحكم واحد كلها تبطل لأننا لا نحتاج إلى هذه الجمعة كلها، واضح ولا لا؟ فإن علم الزمن على الراجح فالأسبق زمنا هي صحيحة والمتأخر زمن ليس بصحيحة، ظاهر ولا ما بظاهر؟ يعني نفهم المسألتين نفرق بينهم اللي هم البطلات الأولى ديت إن هم اللي اتنين صحاح بس مش عارفين إن هي فيهم لا أديت أديت عشان الفرق بين ديت المسألة دي والمسألة اللي قبلها الاثنين نعرفش ميزي الأحدهما بطلات الاثنين ودول برضو بطلاتها بس دول يصلوا ظهر ودول دوكم في وقت للجمعة والتانيين ما فيهمش وقت، نفرق بينهم يعني هل على أساس إن التانيين صحيحة أصلا الصلاة بس جهلت الأولى منهما على أساس الأولى؟ شلون ما مش في مسألتين الاثنين إن وقعتها معا بطلتها ويصلوا جمعة تانية إذا كان في وقت أو يصلوا ظهر لو ما كانش في وقت؟ نعم. طيب المسألة التانية يصلوا ظهر وما يصلوش جمعة أيهما؟ الصلاة وجهلت الأولى منهما. إيه نعم. على أساس إن دول صحاح يعني واحدة منهم صحيحة ولا؟ هي قطعا قطعا واحدة منهم صحيحة. أنا ما يصلوش جمعة. لا يا. أو في وقت في الوقت ما يصلوش. الآن أجيبها في اللغة المصرية. الآن هذا المسجد أقيم فيه جمعة، واضح ولا لا؟ والمسجد الآخر أقيم فيه جمعة في عن واحد، نحن نحتاج جمعة واحدة. إذا الآن الجمعتان باطلتان لا مزية لأحدهم عن الآخر، صح ولا لا؟ نقول لهم تعيدوا صلاة الظهر، هذا يعيد صلاة الظهر والمسجد الآخر يعيد صلاة الظهر، صح ولا لا؟ في وقت لا ما انتهى الوقت، الكلام هذا ما انتهى الكلام في وقت يصلوا جمعة، اترك هذه يصلونها يعيدوا جمعة للوقت متسع. نعم ما احنا بنقول يعيدوا الوقت متسع في الاثنين، انا اقصد الوقت متسع في الاثنين. طيب لحظة دقيقة دقيقة خلنا نقرأ متن الزاد، متن الزاد قال فإن فعلوا فالصحيحة ما بشرها الإمام أو أذن فيها، واضح ولا لا؟ وإن وقعتا معا أو جهلت الأولى بطلتا، إن وقعتا معا صح؟ بطلتا. وما ما نقول لا يعيد الجمعة، لا. لماذا؟ لأنهما في وقت واحد ولا نحتاج إليهما، فما في مزية من صح واحدة، واضح لا؟ لكن هنا قال جهلت الأولى، إذن الجمعة فيه متقدمة وفيه متأخرة، صح؟ التي نحن نحتاج إليها صحيحة، لكن ما ندري هي المتقدمة أو المتأخرة، صح ولا لا؟ فالجميع يعيد ظهرا احتياطا، قد تكون جمعة باطلة فيصلي الظهر، صح ولا لا؟ طيب هل يعيد الجمعة؟ لا. لماذا؟ لأن هؤلاء صلوا، وهؤلاء صلوا الجمعة، وأحدهما صلاته صحيح. اتضح؟ ما هو دلنا بسألوا عليه. لا صح كده الفرق كده صح. لا هو الآن عنده إشكالك، في إشكال ولا متضح لك من قبل؟ طبعا لا اتضح. طيب نعم. كان في إعادتها جمعة فعلا. فإنما التنبيه. إيه هذه ممكن. بس هي اللي بنقول عليها. بس. هذه لأن هذه وقعت تكبيرة الإحرام مرة واحدة وسلموا منها مرة واحدة، فما نستطيع أن نصحح واحدة منهم، إحداهما باطلة قطعا، واضح ولا لا؟ وأما الأخرى إحداهما متقدمة، إذن واحدة واحدة صحيحة. فالظهر يلزم أن يعيد الجميع يعيد الظهر، لأن قد تكون جمعة باطلة فنلزمهم الجميع بالظهر. أما الجمعة ما نلزمهم لأن أحد المسجدين صلاة صحيحة، ها واضح؟ قال رحمه الله تعالى ويصلون ظهرا لاحتمال سبق إحداهما فتصح ولا تعاد، وكذا لو قيمت في مصر جمعات وجهل كيف وقعت، هنا أيضا تبطل كلها، تبطل كلها. وإذا علم الزمن على الراجح الصحيحة ما سبقت زمنا، الصحيحة ما سبقت زمنا. قال وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضره مع الإمام، مع الإمام. هذه المسألة إذا اتفق عيد وجمعة، إذا كان العيد يوم الجمعة، يقول المصنف إذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت، وهذه من صلى العيد، من صلى العيد مع الإمام فهل تسقط عنه الجمعة أو لا؟ المذهب مذهب الحنابلة أن الجمعة لا تجب عليه، أن الجمعة لا تجب، واستدلوا بآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم السلف صحيح لا تجب، ومنها حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة ورخص للناس في الجمعة، رخص لهم وقال إن مجمعون، رخص الجمعة فتسقط عنه الجمعة. والقول الثاني أنها لا تسقط، القول الثاني ومذهب المالكية الإمام مالك وإمام الشافعي أن الجمعة لا تسقط لعموم الأدلة، لعموم الأدلة، ولكن الراجح أنها تسقط، الراجح أنها أن الجمعة تسقط. لكن قولهم تسقط يعني لا تجب، هذا معنى كلامه، لا تجب. ولهذا صلاة الجمعة لمن صلى العيد مستحب بلا إشكال، يعني يستحب أن يصلي الجمعة، يستحب أن يصلي الجمعة من صلى العيد، لكنها غير واجبة، غير واجبة. وبعض الناس يظن أن من صلى العيد إن أصلا ما له داعي يصلي الجمعة، ما له داعي وانت صلى العيد ما عليه شيء، هذا ليس بصحيح. من صلى العيد سقط عنه وجوب الجمعة، سقط عنه وجوب الجمعة. لكن ينتبه أيضا لا تسقط عنه صلاة الظهر، لا تسقط عنه صلاة الظهر، يجب أن يصليها، يجب أن يصليها. وأيضا لا تصلى في المساجد، يعني لا يؤذن لها في المساجد الصغيرة، إذ أنه لو أذن لها في المساجد الصغيرة لسعى الناس إلى المساجد، لسعوا إلى المسجد، ومدام سيسعوا للمسجد الصغير ها فليسعوا إلى الجامع، إلى الجامع. ولأن المؤذن في الجمعة ها يدعو الناس إليه حي على الصلاة، فإذا أذن للظهر في المساجد الأخرى فهذا محادة له لدعاء لصلاة الجمعة، فلا يصلى، إنما يصلون في بيوتهم، ولا بأس أن يصلوا جماعة، لو دخل ظهرهم جماعة وصلوا لا بأس، لو مروا في المسجد وصلوا بدون أذان لا بأس، لكن تقام جماعة رسمية في المساجد لا. أما من لم يحضر، من لم يحضر صلاة العيد فتجب عليه الجمعة، تجب. ولهذا يقول المصنف وإذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عن من حضره مع الإمام، الذي حضر صلاة العيد تسقط عنه الجمعة. أما الذي فاتته صلاة العيد فإن الجمعة لا تسقط عنه وتجب عليه، تجب عليه. قال كمريض، كمريض دون الإمام، دون الإمام. يقول الذي لم يحضر الجمعة، لم يحضر العيد مع الإمام، كان إنسان مريض ما حضر العيد، يحضر الجمعة، يحضر الجمعة، لأن المريض يخفف عنه في الصلوات الخمس ما لا يخفف في الجمعة. هذا مرة معنا، الصلوات الخمس إذا كان لا يذهب إليها إلا محمول يعفى عنه ولا ما يعفى؟ يعفى. أما الجمعة لا، ولو محمولا، لأنه يحصل في الأسبوع مرة ما في مشقة. قال دون الإمام، الإمام يجب أن يصلي الجمعة، الإمام يجب أن يقيم الجمعة لأمرين، لأمرين. الأمر الأول قوله عليه الصلاة والسلام إن مجمعون، إن مجمعون، فهو أقام الجمعة، أقام الجمعة. الأمر الثاني ليصلي بمن فاتته صلاة العيد، ليصلي بمن لم يحضر العيد، فهناك أناس ما صلوا العيد، لابد أن يصلي الإمام، لابد أن يصلي الإمام. قال فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها وإلا صلى ظهرا. إن اجتمع معه العدد المطلوب، كم العدد؟ 40. لو حضر 35 39 ما يصلي جمعة، يصلي ظهر، يصلي ظهر. وهذا ممكن يعني عندنا في المدن ممكن، لكن في بعض القرى إذا وافق عيد الجمعة ولم يصلي بعضهم ما يحضر الاثنين أو خمسة أو ستة، فهنا لا يصلي فيهم جمعة، يصلي ظهر بناء على اشتراط العدد. فإن قلنا العدد على الراجح كم؟ ثلاثة، الإمام ومعه اثنان، فهنا إذا حضر معه اثنان يقيم بهم جمعة، وإذا حضر واحد يصلي ظهر، يصلي ظهر. قال فإن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها وإلا صلى ظهرا، وإلا صلى ظهرا. وكذا العيد بها، وكذا العيد بها، يعني العيد يسقط بالجمعة كما أن الجمعة تسقط بالعيد. فإذا صلوا العيد ها سقط عنهم الجمعة، أيضا إذا صلوا الجمعة سقط عنهم العيد، إذا صلوا الجمعة سقط عنهم العيد، لأن العيد هذا عيد والجمعة عيد. لكن هل هذا متصور؟ أبدا. أحسنت، أي على المذهب، المذهب يرون الجمعة متى؟ من وقت العيد. فلو خرج الإمام إذا ارتفعت الشمس قادر رمح ثم صلى جمعة، ما نقول صلى العيد مرة ثانية، ولا نقول الناس يذهبوا وصلوا العيد، خلاص أدوا العيد وانتهى، صلاة الجمعة هنا تكفي، تسقط عنهم العيد. ولهذا قال وكذا العيد بها، إذا عزموا على فعلها سقط، يعني سقط العيد، سقطت صلاة، صلاة العيد. وإذا قلنا إن الجمعة على الراجح بعد الزوال، فهذه المسألة ها لا ترد، هذه مسألة لا ترد أبدا. قال رحمه الله أقل السنة الراتبة بعد الجمعة ركعتان، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين، متفق عليه، من حديث ابن عمر، وأكثرها ست ركعات لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه أبو داود إلى آخره، إلى آخره. بالنسبة لسنة الجمعة، لسنة الجمعة، أولا سنة الجمعة تنقسم إلى قسمين، سنة الجمعة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول السنة القبلية، القسم الأول السنة القبلية، هل للجمعة سنة قبلية أو لا، هل للجمعة سنة قبلية أو لا. أكثر العلماء أن الجمعة ليست لها سنة قبلية، أكثر العلماء أن ليست الجمعة ليس لها سنة قبلية، واستدلوا بعدم وروده عن النبي عليه الصلاة والسلام، استدلوا بعدم وروده عنه عليه الصلاة والسلام، بل دل عليه أيضا، دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في من ذهب إلى الجمعة، من ذهب إلى الجمعة كما في الصحيح قال فصلى ما كتب له حتى يخرج الإمام، فصلى ما كتب له حتى يخرج الإمام، فدل على أن الجمعة ليس لها سنة قبلية، ليس لها سنة قبلية. والسنة لمن حضر الجمعة، هذه مسألة يعني المصنف قد يكون ذكرها لكنها يعني خطرت في بالي. الآن الناس الذين يحضرون الجمعة كلهم يقرؤون القرآن حتى يخرج الخطيب، صح؟ طيب أيهما السنة؟ أن يقرأ القرآن أو يصلوا حتى يخرج الخطيب؟ أن يصلوا، هذا الذي ورد في الحديث، قال فصلى ما كتب له، وكان الإمام أحمد رحمه الله يصلي حتى يخرج الإمام، إلا أن الإمام أحمد يرى أن وقت النهي حتى يوم الجمعة، فإذا دخل وقت النهي كف عن الصلاة. فالمستحب للإنسان أن يصلي حتى يخرج الإمام، يصلي حتى يخرج الإمام، لكن لو ما صلى جلس يقرأ القرآن لا بأس، هذه هذا بأس، القرآن من أعظم الذكر، أعظم الذكر. لكن الناس قد يعتادون شيء فيظنونه سنة، فيظنونه سنة، ولهذا ممكن تدخل المسجد يصلي فيه أكثر من 1000 مصلي تجد الجميع كلهم يقرؤون القرآن، ما في ولا واحد يصلي حتى يخرج الإمام. لكن ينبغي الإنسان أن يصلي، ينبغي الإنسان أن يصلي، يكثر الصلاة حتى لو كان يقرأ من قصار السور. هذا بالنسبة للسنة القبلية، الجمهور أكثر العلم ليس له سنة قبلية. القول الثاني، القول الثاني أن هناك سنة قبلية، أن للجمعة سنة قبلية، وهذا قال به بعض أهل العلم، قال به بعض أهل العلم، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون، ورد يقولون ورد عنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس أنه كان يصلي قبل الجمعة 4 ركعات، أنه كان يصلي قبل الجمعة 4 ركعات، وهذا عند ابن ماجه، هذا عند ابن ماجه، لكنه ضعيف، ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ضعيف فيه ضعفاء ومجهولون. ويقول ابن القيم فيه كل بلية، فيه كل بلية، إذن لا يصح. وعلى هذا نقول الجمعة ليس لها سنة قبلية، ليس لها سنة قبلية. القسم الثاني السنة البعدية، السنة البعدية، فالسنة البعدية للجمعة سنة بعدية، للجمعة سنة بعدية. فورد، وردت عدة صفات، الصفة الأولى، الصفة الأولى ركعتان، الصفة الأولى ركعتان، وهذه في الصحيحين، هذه في الصحيحين. وورد أيضا، ورد أيضا 4 ركعات، ورد بعد الجمعة 4 ركعات، هذا في صحيح مسلم أيضا، صحيح مسلم. وورد 6 ركعات، ورد بعد الجمعة 6 ركعات، هذا عند أبي داود، حديث ابن عمر عند أبي داود. وقد ورد وهو صحيح، هذا هو صحيح. فكيف الجمع بينها؟ ركعتان وأربع وست، ركعتان وأربع وست، ما هو الجمع بينهما؟ المذهب، مذهب الحنابلة، أنت مخير تصلي ما شئت، إن شئت أن تصلي بعد الجمعة 2 ركعات، وإن شئت 4، وإن شئت 6، إن شئت 2 ركعات، وإن شئت 4، وإن شئت 6. الجمع الثاني، الجمع الثاني اختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وغيره، أنك إن صليت في المسجد صليت 2 ركعات، إن صليت 4 صليت في المسجد صليت 4، وإن صليت في البيت صليت 2 ركعات، إن صليت في المسجد صلي 4، وإن صليت في البيت صلي 2 ركعات. والجمع الثالث، الجمع الثالث أنها من السنن المتنوعة، أنها من السنن المتنوعة، والسنة المتنوعة تفعل هذه تارة وهذه تارة، فقد يصلي 4 كلها في المسجد، أو 4 ركعتين في المسجد وركعتين في البيت، أو 6 ركعتين في المسجد و4 في البيت، أو 6 في المسجد، أو 6، هي من السنن المتنوعة، يفعلها الإنسان أحيانا، يفعلها الإنسان أحيانا. أما شيخ الإسلام فإنه يقول إذا صلى في المسجد يصلي 4، صلى في المسجد يصلي 4، وإذا صلى في البيت صلى 2 ركعات. وقد ورد على ابن عمر أنه يصلي 2 ركعات في المسجد ثم يتقدم ويصلي 4، ثم يتقدم ويصلي 4، ويخبر أن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال هذه السنن وردت، يفعل الإنسان لا بأس، يفعل هذه تارة ويفعل هذه تارة. قال نعم قول المذهب، قول المذهب يقول مخير، أي لا القول الثالث من السنة المتروية، يعني تتعبد الله بالتغيير، يعني تتعبد الله أحيانا مثل الوتر. الوتر هل نقول من شاء صلى ثلاث ومن شاء صلى واحدة؟ من حيث الحكم نعم، من حيث الحكم نعم، لكن من حيث الاتيان بالسنة المتنوعة هل هو متعلق بالمشيئة أو نقول ينبغي تفعل تارة كذا وتارة كذا؟ واضح لا؟ هذا هو الفرق بين المذهب وبين الجمع الثالث. الجمع الأول المذهب أنت بالخيار، والقول الثالث لا، من السنة المتنوعة، يعني ينبغي تارة تفعل أربع، تارة ست، تارة اثنتين إلى آخره. وهذا يميل إلى شيخنا رحمه الله تعالى، يميل إلى أنها من السنن المتنوعة التي ينبغي الإنسان أن يفعل هذه تارة وهذه تارة. قال رحمه الله تعالى الست بالنسبة لشيخ الإسلام ذكر عنها شيء، نعم الست إيه ما مر أي شيء. نعم قال وأكثرها ست ركعات لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه أبو داود. ويصلي مكانه، ويصلي مكانه، هذه رواية عن الإمام أحمد أن يصليها في المسجد، يصليها في المسجد. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنها تصلى في البيت، أنها تصلى في البيت. وهذه الرواية أقرب، هذه الرواية أقرب لعموم قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في بيته أفضل، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة صلوا أيها الناس في بيوتكم. لكن لو أراد أحيانا أن يصلي ركعتين في المسجد وثنتين في البيت فقد ورد عن بعض السلف، أحيانا أربع في البيت يكون ست ورد. لكن الذي وقفت عليه ما ذكرت لكم، ما وقفت عليه ما ذكرت لكم. قال ويصليها مكانه، ويصليها مكانه، لكن نقول الأصل أن المسجد البيت أفضل، الأصل أن البيت للنافلة أفضل إلا ما استثني من النوافل كالتراويح والكسوف عندما يقول أنها سنة إلى آخره. قال بخلاف سائر السنن ففي بيته، يعني الأفضل في بقية السنن أن يصليها في بيته، أن يصليها في بيته لعموم قوله عليه الصلاة والسلام. ويسن فصل بين فرض وسنة بكلام أو انتقال من موضع، هذا سنة الإنسان إذا صلى فرض جمعة أو غيره فلا يقوم ويصلي السنة مباشرة، لا يفصل بينهما، يفصل بينهما إما بكلام أو بانتقال، أو بانتقال. والآن الإنسان إذا سلم أتى بالأذكار التسبيح هذا فاصل، هذا كلام، وإن لم يأتي بالتسبيح والأذكار نقول ينتقل، يقوم يغير مكانه ينتقل ثم يصلي، ولا يصل صلاة بصلاة. وهذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورد في الصحيح أنه نهى عليه الصلاة والسلام أن توصل صلاة بصلاة، أن توصل صلاة بصلاة حتى يفصل بينها بكلام أو قيام. قال ولا سنة لها قبلها أي راتبة، يعني لا يصلي قبل الجمعة راتبة، لا يصلي قبل الجمعة. وقول المصنف انتبه، قوله لا ولا سنة لها قبلها أي راتبة، أما قبلها نافلة فيه ولا ما فيه؟ يصلي ما شاء حتى يخرج الإمام يتنفل قبل الجمعة، لكن المراد راتبة ثابتة، يعني كالظهر مثلا كالفجر. هناك صلوات ما لها رواتب، فالتي لها رواتب قبلها ما هي؟ الفجر والظهر بس، هذه لها راتب قبلها. الجمعة ما لها راتب قبلها، العصر ما لها راتب قبلها، المغرب ليست لها راتبة قبلها، العشاء ليست لها راتبة قبلها، لكن فيه سنن قبل الصلوات هذه. فالجمعة فيه سنن قبلها، يصلي ما شاء لا يحصل بعدد معين لكنها ليست براتبة. قال عبد الله رأيت أبي يصلي في المسجد إذا أذن المؤذن ركعتين، إذا أذن المؤذن ركعتين. هذه ما نقله عبد الله عن أبيه رحم الله الجميع أنه إذا أذن المؤذن للجمعة صلى ركعتين، يعني معناه أنه إذا أذن المؤذن قام الإمام أحمد وصلى ركعتين. والعلماء كابن القيم وغيره يقول ليس هذا المراد، الإمام أحمد لا يقوم إذا أذن المؤذن وصلى ركعتين، لكن يقول إن الإمام أحمد يصلي فإذا أتى وقت النهي جلس، وإذا خرج وقت النهي أكمل النفل اللي كان يصلي يكمله، لأن أحيانا يريد مثل 10 ركعات كذا، فيقف وقت النهي ويكمله. فإكماله إكمال الإمام أحمد له ظن أنه يصلي بعد الأذان. حاشية واحد نريد أن نقرأها، إذا أذن المؤذن ركعتين. يعني فيستدل به على استحباب الصلاة قبلها لئلا يقال لا نافلة لها قبلها مطلقا. وقال ابن القيم في قول إسحاق ابن إبراهيم إن أبا عبد الله إذا كان يوم إن أبا عبد الله إذا كان يوم الجمعة يصلي إلى الزوال، وإذا أخذ المؤذن في الأذان قام فصلى ركعتين أو أربعا. قال وقد أخذ من هذا بعض، قال من القائل من القيم وقد أخذ من هذا بعض أصحابه رواية أن للجمعة قبلها سنة ركعتين أو أربعا، وليس هذا بصريح بل ولا ظاهر، وإنما أتم تطوعه. يعني اللي أنت قلت وإنما أتم تطوعه. هذه ابن قاسم رحمه الله تعالى يعني حالا يأتي بالعبارة لكنه لا يكملها، يعني لأنها مفهومة عنده، لأنها مفهومة عنده مثل هنا وإنما أتم التطوع. لكن ذكر ابن القيم في الزاد زاد المعاد أنه بعد الأذان يكمل تطوعه، وليس معناه أنه يبتدئ صلاة جديدة فتكون راتبة للجمعة أو تكون سنة قبلية. قال ويسن أن يغتسل لها في يومها، يسن أن يغتسل لها في يومها. غسل الجمعة سنة عند جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم أنها سنة، وأظنه مر علينا الباب الاغتسال ولا. طيب قال ويسن أن يغتسل لها في يومها، يغتسل لها. لماذا قال لها؟ ها، للصلاة، لأن الغسل ليس للجمعة، ليس ليوم الجمعة، إنما لصلاة الجمعة. انتبهوا الفرق، وهذا مذهب الجمهور، مذهب جمهور العلماء أن الغسل للصلاة، مذهب جمهور أهل العلم أن الغسل للصلاة، لصلاة الجمعة. مذهب ابن حازم رحمه الله أن الغسل ليوم الجمعة، أن الغسل ليوم الجمعة. ظاهر. هل لهذا أثر؟ هل هذا الخلاف له أثر؟ نعم، عند الجمهور لو اغتسل العصر هل يأخذ أجر غسل الجمعة؟ لا، لا أجر له ولم يأتي بالسنة. وعند ابن حازم لو اغتسل العصر أتى بغسل الجمعة حصل له الأجر. وهل هذا مراد؟ قطعا هذا ليس بمراد، لأنه ورد نصوص أخرى تدل على أنه لصلاة الجمعة، لأنه كانوا يأتون إلى الجمعة وفيهم روايح التعب والشغل فأمروا أن يغتسلوا. ولهذا مذهب شيخ الإسلام في غسل الجمعة هل هو واجب وليس واجب، يقول أنه واجب على من له رائحة، واجب على من له رائحة، فدل على أن الغرض في الغسل الصلاة. فمن فاته الغسل وأراد أن يغتسل بعد الصلاة نقول ها ليس بسنة، ليس بسنة، ولا يؤجر عليه، لا يؤجر عليه أجر غسل الجمعة. ولهذا المصنف هنا نص على هذه المسألة فقال ويسن أن يغتسل لها، يعني للجمعة، في يومها، في يومها. فلو اغتسل في الليل ليلة الجمعة ما أجزأ، ما أجزأ، لا بد أن يكون في يومها، يعني بعد طلوع الفجر صلى الله عليه وسلم. أبينا لله صلاة قبلية قبل الجمعة. نعم. حتى دخول الإمام. إذا وافق الشيخ النهي، النهي مختلفون العلماء، أكثر العلماء أن النهي حتى يوم الجمعة، والشافعي رحمه الله تعالى يستثني يوم الجمعة، وشيخنا الله يرحمه يعني يتوسط في هذه المسألة، يعني يقول لو أن الإنسان دخل من أول ما دخل فأخذ يصلي إلى خروج الإمام هذا ما في نهي عليه، لا بأس للحديث. لكن لو كان جالس يقرأ القرآن فلما بقي رده الخطيب ربع ساعة أو 10 دقائق قام يصلي، هنا نمنعه. أي أحسن، أنا رأيت ناس، أنا رأيت أناس إذا بقي رده الخطيب 10 دقائق ربع ساعة قاموا يصلون، هذا غلط. لا ينكر عليهم إذا كانوا يعني ما عندهم علم، أما إذا كان صاحب علم يرى أن الجمعة ما فيه نهي هذا لا ينكر عليه. لكن يعني ما الفائدة أن يتحرى هذا الوقت؟ يعني ما يعني المفروض أن يصلي أول ما يقدم بعد ذلك. نعم بعض الناس يقول أريد أن أتفرغ للدعاء، نقول نعم يدعو ولو لم يكن في صلاة. بعض الناس يريد أن يتفرغ يدعو عند دخول الخطيب لعله يوافق ساعة إجابة.